إن أرواحهم في الجنة وهذا حق. يعني إني يفتح لي يفتح الباب بذلك لأنه على يأجل إني في الأرض يعني موقع في الأرض بين الحديث الجسد حسب الروح الآن تتنعم يتنعم ويفتح الباب. لا الروح يفتح الباب لكنها بعد ذلك تسرع يعني تصعد إلى الجنة وتسرع في الجنة و... نعم حيث شاءت.